ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد فعال لما يريد اللهم صل على النبي فعال لما يريد خير الله سبحانه وتعالى عليك انا صلبت عليك يا رب محمود الله الله إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور العدود ذو العرش المجيد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ يا صلاة النبي يا بل هو قرآن يخرج من بين الصلب والسرائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السراء كيدا وأكيد أكيد كيدا فمن ذل الكافرين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سيذكر من صدق